النية محلها القلب، والتلفظ بالنسك مشروع، فيقول لبيك عمرة أو يقول لبيك حجا أو يقول لبيك حجا وعمرة، على من يقول بأن أو على جميع الأقوال. إذا قال لبيك عمرة فهذا المعتمر أو المتمتع الذي غرضه يتقدم له في عمرة، إذا قال لبيك حجا فهذا المفرد، إذا قال لبيك عمرة وحجة فهذا القارئ.